طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفروض المقدرة كم؟ 6. ما هو الفرض الأول؟ ما هو الفرض الأول؟ لا، النصف. كم شخصا يرث النصف؟ 5. الأول منهم الزوج بكم شرط؟ بشرط 1. ما هو الثاني؟ البنت بكم شرط؟ بشرطين. ما هو الثالث؟ بنت الابن بكم شرط؟ 3 شروط. ما هو الرابع؟ الأخت الشقيقة بكم شرطا؟ ما هي؟ عدم المعصب وعدم المشاركة، بقية عدمان، عدم الفرع وعدم الأصل من الذكور. طيب أحسنتم. ما هو الخامس؟ الأخت لياب بكم شرطا؟ 5. بكم أولا؟ أولا بكم شرطا؟ 5 شروط. يعني نفس 4 شروط زد شرطا فقط. عدم المشاركة وعدم إيش؟ وبعدها في النظم نفسه، في النظم. نعم، وبعدها يعني إيش؟ عدم الأشقاء والشقائق. أحسنت. طيب ما هو الفرض الثاني عندك؟ الربع. كم شخصا يرث الربع عندك؟ من هو؟ بكم شرطا؟ الزوجة بشرط عدم الابن. كيف هذا؟ ها؟ الربع كم شخصا يرث الربع؟ الزوج والزوجة بكم شرط يرث الزوج الربع؟ بكم؟ بشرط 1. ما هو؟ وجوده، وجود الفرع. وبكم شرطا ترث الزوجة الربع؟ بشرط 1. ما هو؟ عدم وجود الولد. ما هو الفرض الثالث عندك؟ الثمن. كم شخصا يرث الثمن عندك؟ 1. بكم شرطا؟ شرط 1. ما هو؟ وجود ماذا؟ ولد من؟ الميت، الزوج. من هو الولد؟ ابن وبنت، ابن الابن وبنت الابن. طيب أحسنت. ما هو الفرض الرابع؟ تفضل. الثلثان. كم شخصا يرث الثلثين؟ أنت تفضل. 4. من الأول؟ البنتان فأكثر. لا بكم شرطا هذا؟ 4. وجود المشاركة وعدم المعصب شرطا. نعم. من هو الثاني؟ يعني اختصروا، ايش الكلام في الثلثين؟ كالكلام في النصف. الكلام في الثلثين كالكلام في النصف تماما، الا ان في الثلثين تعدد، وفي النصف افراد. تقول هنا في النصف بنت، وفي الثلثين بنتان فاكثر. تقول هنا بنت ابن، بنت ابن، وهنا بنت ابن فاكثر، وهنا اخت شقيقة واحدة، وهنا. طيب من يختصر لي اصحاب الثلثين مع الشروط؟ مع هم اصحاب الثلثين هم ايش؟ ما عدا الزوج. ايوه، بنفس الشروط الا قضية ايش؟ التعدد. يعني ياخذ الثلثين أصحاب النصف مع التعدد إذا تعدد العدد. طيب، أما الآن المراجعة ممتازة، الإشكال في التطبيق، وليس هذا في هذه المسائل فقط إخواني في الله، التطبيق، تطبيق العلم الذي تدرسه، هذه مشكلة معضلة لابد من العناية بها جدا. فكم من شخص يفهم في المصطلح لكن لا يستطيع أن يطبق الذي يدرسه، وكم من شخص يفهم في العقيدة، يقرأ في الآيات وفي كلامه العلم لكن لا يستطيع يطبق، لا يحسن يطبق. ولهذا الخارجي يستدل بالآية والحديث ولا يحسن يطبق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويكفر، ما يحسن التطبيق. وهكذا قد يكون في الفقه عندك معلومات في الظهار وفي الطلاق وفي الطلاق وفي النكاح وفي البيوع إلى آخره، لكن يأتيك سائل شخص واحد بقضية معينة بحد ذاتها فيقول فعلت كذا وكذا أو صنعنا كذا وكذا، عندك معلومات عامة، كيف تنزل هذا الكلام على هذه القضية العينية؟ هل تقول صلاتك صحيحة ولا باطلة، حجك صحيحة وباطل، عمرتك صالحة أو لا، هل عليك فدية أو ما عليك فدية، هل تفعل كيف تفعل؟ التطبيق في الصورة المعينة، وهذا يحتاج إلى أولا إتقان للعلم النظري، وثانيا تطبيق، كثرة التطبيق، سماع أهل العلم، يكفي فقط عبارة عن حفظ. من الناس من ما شاء الله مثلا يحفظ القرآن لا بأس، حفظه جيد، وربما يحفظ من الأحاديث، لكن إذا قام ركيك غيره لو حضر ممن لا يتقن القرآن ولا كثير من الحديث، خطبته قوية، التطبيق يعني حتى تمارس وحتى، فهذا مهم جدا. الآن سنأتي إلى الأمثلة حتى نأخذ الثلث أو لا الثلث. الآن 4 فروض من 6، بقي معنا كم وكم؟ الثلث والسدس. الثلث يرثه 2، والسدس يرثه كم؟ 7، والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد إلى آخره، ما سنأتي عليه ما هو وقته، لكن نريد نلخص الآتي. التلخيص هذا إن شاء الله يكون فيه فائدة ومعلومات مهمة. 15 فما بعد. في الثلث الذي يرث الثلث صنفان من الورثة فقط. طيب، حتى نخلط الدرس بالمراجعة ما في مشكلة. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والثلث والثلث فرض الأم. لا خليك معي مع هذا. والثلث فرض الأم. إيش نريد؟ العدد، الوصف، الشروط، المثال، هذه نكررها في كل إيش؟ في كل فرض. أحسنتم. طيب، والثلث فرض الأم، هل يتصور في هذا الوصف التعدد؟ قلنا لا، لا يتصور. فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. ثم شرح هذين الشرطين ببيتين. الشرط الأول لإرث الأم الثلث حيث لا ولد. الشرط الثاني لا جمع من الإخوة. شرح الثاني من أجل بدأ به للقرب، يعود الضمير بسهولة. قال: كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. طيب، حيث لا ولد، ايش المقصود به؟ من المقصود بالولد هنا؟ الابن والبنت فقط، ولد الميت وولد ولده صواب هذا، وولد الولد صواب هذا، ها؟ الابن والبنت من يزيد؟ الناظم يقول رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. طيب الإخوة ما لهم؟ كاثنين أو ثنتين أو ثلاث يعني ذكور أو إناث فوق الاثنين. حكم الذكور فيه كالإناث. سيرجع إلى البيت الشرط الأول بالتفسير، لكن نحن استبقنا سؤال: ما معنى حيث لا ولد عندكم؟ لا ابن ولا بنت. طيب أنا سألت سؤالا، صححوا سؤالي، أقول: هل معنى هذا حيث لا ولد للميت ولا ولد ولد ولا ولد ابن؟ ركزوا يا أخوة، ولا ولد ابن، ابن حيث لا ولد. ايش قلنا كلمة ولد يشمل؟ ايش؟ ابن الميت، ابن الميت وايش؟ وبنت الميت. لو قلنا ولا ولد الولد دخل فيه او اولاد الابن واولاد البنت، لان هذه ولد. اذا نحن نقول حيث لا ولد ولا ولد ابن، ولا ولد ابن، ليس ولا ولد ولد، مفهوم؟ ولا ولد ابن، أي أن قوله حيث لا ولد أي حيث لا أربعة أوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن. أحسنتم بارك الله فيكم. صرح به في البيت الثالث. ما هو البيت الثالث؟ ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. الشرط الثالث بينه بقوله: وإن يكن، لا، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها. على من يعود الضمير في هذه المنظومة؟ ها ها، الأم. نحن الآن في الكلام على الأم، الكلام الآن على الأم، نحن نتكلم على فرض الأم الثالث عشر، الثالث عشر الآن، مفهوم؟ قال: وإن يكن، أي عندك في المسألة زوج وأم وأب، إيش كنا نقول؟ الأم ممن يرث إيش؟ الثلث. بكم شرطا؟ عدم الفرع، عدم الجمع من الأخوة، عدم الفرع، عدم الجمع من الأخوة. طيب هذه المسألة ميت عن زوج، يعني ميتة زوج وأم وأب، أو ميت عن زوجة وأم وأب، هذه يقال عنها بالغراوين ويقال بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذا شرط ثالث لجمهور أهل العلم. الشرط الأول لأخذ الأم الثلث: لا ولد ولا ولد ابن. منين جبت أنا كلمة ولا ولد ابن؟ هو قال حيث لا ولد، البيت الثالث، ولا ابن ابن معها أو بنته. طيب ولا جمع من الإخوة، صرح به: ولا من الإخوة جمع ذو عدد. الإخوة يدخل فيه إيش؟ الأشقاء، ولأب ولأم. الثالث، الشرط الثالث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. إيش المسألة العمرية؟ ميت وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. انتهى فرض الأم في الثلث بثلاثة شروط. نأتي نطبق الآن على مسألة؟ سنأخذ مسألة ونستوضح. ميت عن أخ لأم وأخت لأم وأم وابن عم. ها عند من بسرعة؟ عنده من الذي قد درسنا له فرضا من هؤلاء؟ قد درسنا له فرضا من هؤلاء معك ابن عم وأخ لأم وأخت لأم. أخ لأم أخم يعني اختصار أخ، أخ لأم وأختم يعني أخت لأم. ها وأم، من الذي قد درسنا له فرضا من هؤلاء؟ طيب أنقل السؤال وأنت ركز معنا. ها عندك الأخت لأم درسنا له فرضا إلى الآن ما قد درسنا له، من الذي قد درسنا له فرضا من هؤلاء الثلاثة والأربعة؟ عندك الأم، متى درسنا؟ الآن نحن فيه الآن، نحن الآن في درس الأم كم ترث وبكم شرط. طيب ركزوا معي، إذن نحن في هذا الوارث الأم، إيش درسنا؟ الأم ترث ماذا عندك؟ ترث إيش؟ الثلث. نحن الآن في درس الثلث هنا في هذا الموضع، ما هي مشكلة نكثر دوائر، أهم شيء الفهم. هذه في درس الثلث عند من؟ عند الأم، الصنف الأول من أصحاب الثلث، مفهوم؟ أين نحن؟ أين نحن ندرس في فرض الثلث في الصنف الأول ممن يأخذ الثلث. ممتاز بارك الله فيكم. طيب الأم تأخذ الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط عند الناظم، نريد نفهم هذه الشروط بالتطبيق. هل تعطي الأم الثلث هنا؟ من يجيب؟ عندك لا تعطيها في شرط اختل، ما هو الشرط؟ لا يوجد جمع من ولا من الإخوة جمع ذو عدد، هنا يوجد إخوة، من الإخوة؟ أخ لأم وأخت لأم، هذا مختلفين، هذا ذكر وهذه أنثى، كاثنين أو ثنتين أو ثلاثة حكم الذكور لا يضر أيضا. إذن السؤال الآن، هل ترث الأم الثلث؟ الجواب لا. لماذا؟ اختل الشرط، اختل الشرط، ما هو الشرط؟ عدم الإخوة، الآن وجد الإخوة فقط، نريد هذا فقط، هذه الجزئية، هل ترث الثلث؟ لا. لماذا؟ طيب اعتبروا هذا غير موجود الصنف، وهذا الصنف غير موجود، والمسألة هكذا، أم وابن عم وبنت ابن، عند من الآن؟ ها تفضل حفظك الله. هل الأم، ايه تفضل، هل الأم ترث الثلث؟ لماذا؟ ها جود الفرع الوارث، ايش الشاهد من الرهبية ولو من الكتاب؟ والثلث فرض الأم حيث لا ولد. طيب هذه بنت ابن ما هي ولد، ها حيث لا ولد يشمل ايش؟ بنت الابن ايضا. ايش الشاهد من الرهبية؟ ولا ابن ابن معها او بنته، ولا اذا لم يكن معها ففرضها الثلث كما بينته، مفهوم الان بارك الله فيكم. اذا بنت الابن الان اختل الشرط، لا ترث الام عندكم، لا ترث الثلث لاختلال الشرط، أحسنت. في هذه المسألة بعينها وارث بالفرض قد درسناه، من هو؟ عند من؟ عندك في هذه المسألة وارث بالفرض قد درسناه عندك، أيوه بنت الابن، انتبه خليه يجيب النصف، هل ترث النصف الآن؟ توفرت لها الشروط، لماذا؟ عدم المشاركة، عدم المعصب، بنت الابن ترث بثلاثة شروط، أنت عدم ال... أحسنت، لا يوجد ابن أو بنت، هل توفر لها الشروط؟ توفر لها شروط. كم ترث الآن؟ النصف لتوفر جميع الشروط. أحسنت بارك الله فيكم جميعا. نرجع فنقول اعتبر هذا غير موجود الوارث ويوجد هذا الوارث. ميت عن أخ لأب وأم وابن عم. المطلوب فقط بيان هل ترث الأم أو لا ترث. ها أخ لأم وأم أخ لأب وأم وابن عم ترث الأم عندك؟ لا ترث. لماذا؟ الأخ موجود. لماذا؟ ماذا يصنع الأخ؟ الواحد. إيش الشاهد من الرحبية؟ هذا اثنين. كم هذا؟ واحد. هل يضرها؟ هل يضرها؟ لا يضرها. إذا نرجع للأبيات فقل إيش؟ والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. أما إذا كان واحد هل يضرها؟ لا. إذن ننتهي إلى الجواب النهائي. الأم عندكم ترث كم؟ ترث الثلث. لماذا؟ لتوفر جميع الشروط. عدها. لا يوجد ولد في المسألة ولا يوجد جمع من الإخوة وليست المسألة من الغراوين. المسألة التي هي الشرط الثالث الآن سندندن حوله. لو كان في المسألة بارك الله فيكم احذف هذا الصنف وهذا الصنف أو الوصف وقل زوج وأم وأب. زوج وأم وأب. من قد درسنا الآن من هؤلاء من أصحاب الفروض أن له ها الزوج إيش له؟ النصف. لماذا؟ عدم وجود الفرع. عدم وجود الفرع إذن أعطيناه النصف. الزوج كم له؟ هذا مستطيل. أنتم معي الآن. الآن هذا مستطيل. هذا مستطيل هو التركة. هذا ما هو التركة؟ ركز معي جيدا. الزوج له نصف. كم بقي؟ النصف. إيش يقول الناظم؟ وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي. هذا النصف ذهب لمن؟ للزوج. كم بقي؟ نصف. ثلث النصف. ثلث النصف يعني اقسم النصف إلى ثلاثة أثلاث وأيضا النصف الأول إلى ثلاثة أثلاث وهمية. كم سيساوي ثلث الباقي للأم؟ واحد من ستة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. ثلث الباقي كم هو الآن؟ ثلث الباقي في مسألة الزوجية سدس. سدس المال. ثلث الباقي لها مرتب. وكم سيكون للأب؟ لأنه عاصب الآن. كم سيأخذ؟ ثلث التركة كاملا. سدس وسدس ثلث كل هذا. طيب في المسألة الثانية بارك الله فيكم الميت مات عن زوجة وأب وأم وأب. نفس الكلام نرجع إليه. كم للزوجة عند من؟ ها الربع. لماذا؟ عدم الفرع الوارث. هذا مفهوم الآن. الزوجة لها الربع. اعمل المستطيل. لها جزء من أربعة أجزاء. كم الباقي؟ كم الباقي إذا قسمنا المستطيل إلى أربعة أجزاء؟ كم الباقي؟ فثلث الباقي إذا أعطينا هذا الباقي، أعطينا الأم ثلث الباقي، كم هذا الثلث الباقي بالنسبة لهذا المستطيل؟ إيش يساوي؟ واحد من أربعة أجزاء. وين السدس؟ ها؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ها؟ إيه؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. الزوجة قلنا أعطيناها ربع، ثلث الباقي قسمناه إلى ثلاثة أثلاث، هذه تعتبر إيش؟ ثلاثة أرباع المستطيل. إذا أعطيناها ثلث الباقي، كم للأم في الحقيقة؟ ربع. وكم للأب؟ نصف. هذا للأب. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. كم ثلث الباقي؟ عرفناه بالتصوير بالشكل، عرفناه كم هو؟ سدس. وهكذا مع زوجة فصاعدة يعني لها ثلث الباقي. لماذا قال العلماء؟ أي شروط؟ بس باقي الشرط الثالث، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. لماذا؟ نحن نمشي على النظم، سنمشي على النظم، لأن هذه المسألة بارك الله فيكم حصل فيها نزاع كثير على ثلاثة أقوال عند أهل العلم، عامة العلماء وجماهيرهم، وهو قول زيد بن ثابت. النظم من البداية إيش قال؟ إيه نعم، لا سيما وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، أن الزوج أن الأم لها في هذه المسألة ثلث الباقي، وفي هذه المسألة ثلث الباقي. نحن الآن في مرحلة لا نريد أن نخوض في الخلاف كثيرا، إذا أردت تحريرا مختصرا، تحريرا مختصرا لهذه المسألة، تراجع قول الله عز وجل وورثه أبواه فلأمه الثلث من تفسير بن كثير، ذكر الثلاثة الأقوال وحقق أن هذا القول هو القول الراجح، ونحن سنمشي عليه من أجل نفهم أولا، وستعرف الإشارة، أعرف أن فيه خلافا، فيه خلاف بعض الناس، بعض الفقهاء يقول للأم الثلث من جميع التركة وللأب عصبها الباقي كما كان كما بقي، عرفت؟ هذا قول موجود للفقهاء، وهناك قول ثالث، يعني كل واحد عنده تفسير من كثير. نحن نريد أن نفهم النظم الآن. إذن النظم يقول أن الأم ترث الثلث، الثلث ها بثلاثة شروط. الثلث حقيقة من جميع المال إذا انعدم الولد وجمع من الإخوة، ولم تكن المسألة إحدى الغراوين أو إحدى العمريتين. فإن كانت من إحدى العمريتين قال العلماء لها ثلث الباقي. قيل في تعليل هذا الاسم لماذا قال فثلث الباقي لها مرتب، وقال بعضهم تأدبا، لأنه لم يأتي نص في أن الأم تأخذ ربع أو سدس، إنما جاء النص أنها تأخذ إيش؟ الثلث. والحقيقة أن ما تأخذه الأم الآن هو ثلث الباقي، فنسميه ثلث الباقي، وذلك لأن الزوج أو الزوجة كالغريم، يأخذ ماله ثم ما بقي فكالتركة، ثم ما بقي فكالتركة. إذن نريد أن نفهم مسألتين. المسألة الأولى فرض الأم، ما هو هنا الفرض الموجود بين أيدينا؟ الثلث. المسألة الثانية كم شرطا؟ ثلاثة شروط. أحسنتم. ما هو الشرط الأول؟ حيث لا ولد. إيش معنى لا ولد؟ أربعة أشخاص. طيب، الابن والبنت وابن ابن وبنت ابن، كلها صرح بها في النظم. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. إيش المقصود بجمع من الإخوة؟ أخ شقيق، أخت شقيقة، أخ لأم، إلى آخره. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لأنه إذا كانت المسألة إحدى العمريتين فإنها تأخذ ثلث الباقي، لا ثلث جميع المال، ثلث الباقي. أحسنت. الآن هل الجد كالأب؟ الجواب إيش؟ لا، لها الثلث من جميع المال، وإن يكن زوج وأم وأبو. هل يقول يسأل الآن لو كان زوج وأم وجد هل لها ثلث الباقي أو لها الثلث من جميع التركة؟ لها الثلث من جميع التركة، فهذا له نصف، الزوج سيرث النصف، والأم لها الثلث كاملا، وهذا إيش؟ عصبة، يأخذ الباقي. النصف ثلاثة، والثلث ثلث جميع المال للأم، وله الباقي. كم الباقي من هذا المستطيل؟ سدس الجد. إذن أركانها لابد أن تكون بهذه الأوصاف الموجودة، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فحينئذ ترث ثلث الباقي لا ثلث جميع التركة. هذا قول جماعة كثير من الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وعامة العلماء، تجد في تفسير ابن كثير أقرب مرجع. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.